يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وتقدم لنا قبل هذه الآية قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقدم لنا بعض أقوال المفسرين رحمهم الله على هذه الآية، وأن بعضهم قال إن هذه الآية من تمام آيات الأمر بالجهاد، وبعضهم قال هذه الآية أمر بالسفر في طلب العلم والتفقه في الدين. فللعلماء فيها قولان رحمهم الله. فعلى القول الأول، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال بعض المفسرين: لما فضح الله جل وعلا المنافقين بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد وذمهم الله على ذلك وأمر المؤمنين بالخروج للجهاد في سبيل الله، فقال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال في الآية الأخرى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. بعد ذلك تحمس المؤمنون للجهاد في سبيل الله والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الجيش أو الغزوة التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم من ذلك إن كان الخارجون خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الناس على ذلك، لزم ألا يبقى في المدينة أحد بحراستها. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم باق والجيش قد خرج، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وحده ولا يكون معه من يتفقه في الدين ويأخذ عنه العلم. فأمر الله جل وعلا عباده بأن تنفر طائفة وأن تبقى طائفة أخرى. تنفر طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم لتجاهد في سبيل الله، ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون عنه ويأخذون عنه العلم ويسمعون عنه ما يتلوه عليهم من آيات الله التي تنزل عليه، ويبقى جماعة في المدينة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم باق فتخرج طائفة للجهاد في سبيل الله وتبقى طائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ عنه القرآن وما ينزله الله جل وعلا من الشرائع والأحكام. فأمر جل وعلا عباده بأن تخرج طائفة للجهاد وطائفة تبقى، ثم إذا رجعت الطائفة التي خرجت للجهاد استفادت وأخذت عن الأمة الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغونهم ما أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد خرج فمن خرج معه يبلغ من بقي في المدينة ما أنزله الله جل وعلا من الآيات والتشريع والأحكام. هذا على القول بأن هذه الآية تابعة لآيات الجهاد في سبيل الله، ففيها أمر من الله جل وعلا لعباده بأن لا تخرج الطائفة كلها، تخرج الجماعة كلها، وإنما يخرج طائفة منهم ويبقى طائفة. وقال آخرون: آيات الجهاد قد تمت، وهذه الآيات في طلب العلم والسفر في طلب العلم. ولما كان السفر في طلب العلم في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قرن الله وأتبع جل وعلا الآيات الحاثة والآمرة بالخروج في طلب العلم بالآيات الآمرة بالجهاد في سبيل الله، فأمر جل وعلا أن تخرج طائفة من أهل البلد ومن أهل القرية ومن البادية ومن الجماعة من الناس لتتفقه في الدين ولا يخرج الكل. والجهاد كما تقدم لنا يكون فرض عين ويكون فرض كفاية، وطلب العلم كذلك يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فما يحتاجه الإنسان في عبادته فيجب عليه أن يتعلمه ولا يعذر بجهله، لا يصلي على جهل ولا يصوم على جهل ولا يحج على جهل ولا يؤدي زكاة ماله على جهل، وإنما يجب عليه أن يتعلم من العلم ما يؤدي به عبادته كما أمر الله. فهذا فرض عين، تعلم جماعة تأدية الصلاة هل يسقط عمن لم يتعلم ذلك من الآخرين؟ لا، كل إنسان مسؤول عن نفسه ويجب عليه أن يتعلم كيف يعبد الله. يقول مثلا: إخوتي تعلموا الصلاة وأنا أكتفي بذلك ويسقط عني الإثم. يجب عليك أن تتعلم كيف تعبد الله كما تعلم غيرك، فهذا فرض عين. وفرض كفاية التعمق في الفقه والاجتهاد فيه والفتيا فيه، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وأما إذا لم يقم بذلك أحد أثم الكل. إذا ترك الناس كلهم التفقه في دين الله والتعمق فيه فمن ابتلي بقضية من القضايا لا يجد من يحلها أثم الكل، لأنهم ضيعوا العلم الشرعي. وأما إذا قام به واحد أدى عن الآخرين لم يأثم الآخرون وعليهم تقليده فيما يشكل عليهم مما لا يعرفونه، فهذا فرض كفاية. كذلك الجهاد في سبيل الله كما تقدم لنا، فلذا قرن الله جل وعلا الآيات في طلب العلم بالآيات السابقة في الجهاد في سبيل الله. وقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا يلزم أن يخرج أهل البلد كلهم أو أهل القرية كلهم لطلب العلم ويتركون بلادهم، فلم يأمرهم الله جل وعلا بذلك، وإنما يخرج طائفة منهم يتفقه ويأخذ العلم من العلماء الشرعيين ثم يرجعون إلى قومهم فيخبرونهم ويفقهونهم ويدعونهم إلى ما علموه من أحكام الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وتقدم لنا الكلام على أن طلب العلم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، وقد روي طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والمراد بهذا ما يحتاجه الإنسان في عبادته. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. وذلك أن الشيطان ممكن أن يتلاعب في العابد فيأتي إليه فيشم قلبه ويدرك ميوله ورغبته فيسوقه إلى ما يميل إليه حتى يخرجه عن المطلوب. وأما العالم فإنه يعبد الله على بصيرة وعلم فلا يزيد ولا ينقص. والعلم الشرعي إذا تسلح به المرء ما قوي عليه الشيطان وما تغلب عليه، بخلاف العابد فقد يتغلب عليه الشيطان بالزيادة أو بالنقص، وكلا الطرفين مضر. إن رأى منه إقبال ورغبة في العبادة حاول أن يزيده حتى يخرج عن المألوف وعن المشروع فيهلك، وإن رأى منه تساهلا أو ضعفا أو عجزا حاول أن يقلل من إقدامه حتى يقصر في الواجب. فالتقصير في الواجب مضر، والزيادة عن المشروع مضرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وحذر صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين. فلذا كان العالم أشق على الشيطان من 1000 عابد، لأن العالم لا ينساق مع الشيطان إذا ساقه، أما العابد فقد ينساق معه وقد يغتر بوسوسته فيخرجه عن المطلوب، إما بالزيادة والغلو وإما بالتفريط والتقصير وترك الواجب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، روي كذلك عن الإمام أحمد وعن جمع من العلماء، بأن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة وغيرها من العبادات، لأن المشتغل بالعلم يتعدى نفعه وينفع الآخرين، والمشتغل بالصلاة نفعه له وعبادته له. رجل قام الليل يصلي، عمل طيب، عمل صالح يثاب عليه، لكن هل يتعدى نفعه إلى الآخرين؟ هل يستفيد منه أحد؟ لا. رجل سهر الليل في مسألة من المسائل العلمية تعلمها وحفظها وأتقنها، هذا يتعدى نفعه، ينفع الآخرين بما علم من العلم. ولذا المتفرغ لطلب العلم وإن كان قادرا على الكسب يعطى من الزكاة إذا احتاج، والمتفرغ للعبادة إذا كان قادرا على الكسب لا يعطى من الزكاة وإن احتاج، يقال له اخرج واكتسب ولا تتفرغ للصلاة والصيام وتلزم المسجد ليتصدق عليك. أما طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم فلا حرج عليه إن احتاج أن يأخذ من الزكاة وإن كان قادرا على الكسب. وتقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سافر في طلب علم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذا خرج من بلده من أجل طلب العلم الشرعي فإنه في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. وتقدم لنا أنه يجب على طالب العلم أن يستشعر عند إقدامه وتوجهه إلى طلب العلم أن يستشعر أمرين لا بد منهما، وأن يكون هما هدفه في طلب العلم، وهو التفقه في الدين والدعوة إليه أو النذارة أو الإنذار أو الدعوة إلى الله. وذلك من قوله جل وعلا: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أما المتفقه إذا لم يدعو ولم ينذر فلا فائدة في علمه للآخرين، لا يستفيد الآخرون من علمه. إذا كان علمه لنفسه فقط أصبح كنوافل العبادة الأخرى. وإنما الواجب على طالب العلم إذا تعلم مسألة أن يبينها لمن يجهلها على حسب معرفته وقدرته واستطاعته، وأنه يجب أن يكون الداعية يدعو عن علم وبصيرة ولا يدعو لمجرد استحسان هواه أنه يستحسن هذا الفعل فيدعو إليه أو يستقبح هذا الفعل فينفر منه ويحذر منه، وإنما يكون عن فقه وبصيرة، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ومعرفة. ثم قال جل وعلا هاهنا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الذين يلونكم القريبين منكم، قاتلوا القريبين منكم البلد والنسب والجهة. نعم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. تقدم لنا قوله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة، والآيات في أول هذه السورة سورة التوبة في قتال المشركين جميعا، وهنا قال جل وعلا: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الجمهور من المفسرين والمحققون منهم قالوا: هذه الآية بيان وتوجيه من الله جل وعلا لعباده في أن يبدأوا بالقتال بالأقرب فالأقرب، بالأدنى فالأدنى. هناك أمر جل وعلا بقتال المشركين كافة، وهل يستطيع المسلمون أن يقاتلوا كل المشركين دفعة واحدة؟ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يستطيع أن يقاتلوا في المشرق والمغرب والشمال والجنوب؟ يستطيع أن يقاتلوا كل المشركين؟ لا يقدرون على ذلك. فالله جل وعلا أمر بقتال المشركين كافة، ثم وجه عباده إلى أن يبدأوا بالأدنى فالأدنى كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال من كان حول المدينة، وقومه أولا أهل مكة، ثم لما فتح الله عليه مكة وجهز الجيوش لمن حولها، الطائف واليمن واليمامة جهة نجد، ولما فتح الله جل وعلا مكة تتابع الناس لدين الله جل وعلا ودخلوا في دين الله أفواجا. فعند ذلك جهز صلى الله عليه وسلم الجيوش لقتال الروم بعدما دانت جزيرة العرب، بدأ بعدها بمن هو أقرب الناس إليها وهم أهل الشام، فهم من حيث المكان أقرب الناس إلى المدينة، ومن حيث الاتجاه كذلك والدين فهم أهل كتاب، وهم أحرى وأسرع في أن يستجيبوا للدين من المجوس عبدة النار من أهل المشرق. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالشام، وجهز عليه الصلاة والسلام الجيش وخرج به إلى تبوك، ثم رجع منها عليه الصلاة والسلام رفقا بحال الأمة الذين معه، حيث أنهم كانوا في قلة من الزاد وشرف من العيش وقحط من الأرض، فرفق بهم عليه الصلاة والسلام ورجع بهم إلى المدينة. ثم قام خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم بتجهيز الجيوش إلى الشام ثم إلى العراق، وهكذا ما بعده كذلك من ناحية المشرق، حتى فتحوا البلاد وفتحوا القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم بالدعوة إلى الله جل وعلا، وكانوا يدعون إلى الله جل وعلا بأقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم. وقد انتشر الإسلام في الصدر الأول في كثير من البلاد بدون قتال، وإنما انتشر بالمعاملة الحسنة والدعوة إلى الله. ومن التجار من نشر الإسلام في أقاصي الدنيا ولم يخرجوا للدعوة، وإنما خرجوا لتجارة، لكن لأنهم طبقوا الإسلام بتعاليمه كاملة رغبوا فيه ودعوا إليه بأفعالهم، وإن لم يدعوا إليه بأقوالهم. وانتشر الإسلام في الصدر الأول في القرون المفضلة، واتسعت الفتوحات الإسلامية لما كان المسلمون قائمون بأمر الله ومحكمون لشرع الله ومنفذون لأوامر الله جل وعلا وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لما اختلف المسلمون فيما بينهم وتنازعوا وتشاجروا تسلط عليهم الأعداء كما هو حال المسلمين اليوم وقبل ذلك بسبب اختلافهم وتنازعهم فيما بينهم، ولو اتفق المسلمون لما وقف في وجههم أحد، لأنهم يدعون إلى كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله جل وعلا إذا دعي إليه بإخلاص وصدق استجيب له. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يجدوا فيكم غلظة. المراد بالغلظة هنا القوة والقسوة والشدة، لا تضعفوا أمامهم. فصفة المؤمنين أنهم أذلة، أذلة في جانب المؤمنين بعضهم مع بعض، أعزة في جانب الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا الضحوك القتال. الضحوك المؤمن الموالي، القتال الكافر المعادي. وليجدوا فيكم غلظة، يعني لا تضعفوا أمامهم ولا تستجدوهم، وإنما خذوهم بالقوة والقسوة، وألزموهم بتعاليم الإسلام إلزاما، ولا تترجوهم في ذلك أو تضعفوا أمامهم أو تظهروا الذلة والاستجداء منهم، وإنما خذوهم بالقوة. ثم أرشد جل وعلا إلى أنه يجب أن تكون هذه القوة مقرونة بماذا؟ بتقوى الله جل وعلا، وأن هذه القوة مرادا بها الدعوة إلى دين الله ونصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا التشفي الشخصي ولا من أجل إظهار الغلبة، أن تظهر أنك غلبت خصمك لذاتك، وإنما لإعزاز دين الله. واعلموا أن الله مع المتقين. إذا اتقيتم الله جل وعلا وجعلتم تقوى الله نصب أعينكم وجاهدتم في سبيل الله لإعزاز كلمة الله، اعلموا أن الله معكم، فلن يقف في وجهكم عدو. واعلموا أن الله مع المتقين، فهو ناصر جل وعلا من اتقاه. وما خذل المسلمون في معركة من المعارك إلا بسبب المخالفة والمعصية. لو تتبع المرء جميع الغزوات والمعارك التي هزم فيها المسلمون لوجد أن سبب ذلك مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والمخالفة منافية للتقوى، منافية لتمامها وكمالها، ولا تنافيها بالكلية. واعلموا أن الله مع المتقين، أشعر جل وعلا عباده بأن عليهم في قتال الكفار والغلظة في جانبهم والشدة أن يتسلحوا بتقوى الله جل وعلا ويجعلوها نصب أعينهم، ويكون قتالهم لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ونصرة الحق، لا من أجل مال ولا من أجل غنيمة. أن الله معه فلن يغلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فمن كان الله معه فلن يغلب وإن كان وحده. إبراهيم عليه السلام وحده، ونصره الله جل وعلا على القوم الكافرين، وكذا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام نصرهم الله جل وعلا وبعضهم يكون وحده. واعلموا أن الله مع المتقين. وتقدم لنا غير مرة تفسير التقوى، وأن العلماء رحمهم الله قالوا في تفسيرها أقوال كثيرة لكنها متقاربة في المعنى، ومن ذلك ومن أجمعها هو العمل بطاعة الله جل وعلا، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والحذر من معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. أن تعمل الطاعة لأن الله يحبها ويثيب عليها وأنت ترجو ثوابها، وأن تترك المعصية لأن الله يبغضها وأنت تخاف عقابها. العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله. لا تعمل الطاعة مجاملة أو حياء أو لأجل الناس، وإنما تعملها على نور من الله وأنت محتسب ثوابها. وأن تترك المعصية على نور من الله، تترك المعصية لأنها معصية لأن الله يبغضها، ولا تتركها حياء من الناس أو خوفا من أحد من المخلوقين، وإنما تتركها لأنها معصية يبغضها الله وأنت تخاف عقابها إن فعلتها، فمن فعل ذلك فقد اتقى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب، إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم أن ذكرت قول الجمهور من المفسرين المحققون منهم، وذكرت هناك أن هناك قول آخر ولم أبينه. فالقول الآخر قال بعضهم: هذه الآية التي معنا، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، نزلت قبل الآيات التي في أول السورة، وهي منسوخة بالآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار، منسوخة بالآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار عامة. فيرى بعضهم أن هذه الآية نزلت أولا ثم نسخت بالأمر بقتال المشركين كافة، وقال إن هذا من التدرج في الأمر بالجهاد. أولا كان الأمر لمن يلي فقط دون الأبعد، ثم نسخ ذلك بالأمر بقتال المشركين كافة، والقول الأول هو القول الظاهر ولعله الصحيح إن شاء الله. وذلك أنه لا نسخ، وإنما الآيات الأول بالأمر بقتال المشركين عامة، وهذه الآية بالتوجيه من الله جل وعلا لعباده كيف يبدأ، هل يبدأ من كل قطر ومن كل جهة ومن كل صوب. أمر جل وعلا بأن يبدأوا بمن حولهم، وفي هذا تقوية لهم لأن يقاتلوا من قرب ويستفيدوا من غنيمتهم منهم في قتال من بعد، ولينضموا معهم لقتال من بعد. أمر تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا، الأقرب فالأقرب، إلى حوزة الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب، فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب. ودخلوا قوله المدينة، كانت المدينة دار الهجرة، هاجر إليها صلى الله عليه وسلم فلم تفتح عنوه، وإنما المراد قتال من كان حول المدينة من اليهود، من طوائف اليهود. نعم. ودخل الناس في من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا، شرع في قتال أهل الكتاب، فتجهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب. فبلغ تبوك، فلما رجع ثم رجع لأجل جهد الناس وجذب البلاد وضيق الحال، وذلك سنة 90 من هجرته عليه السلام، ثم اشتغل في السنة 10 بحجة الوداع، ثم عاجلته المنية صلوات الله وسلامه عليه بعد حجته 81 يوما. كأنه توفي عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الأعلى بعدما عاد إلى المدينة من حجة الوداع 81 يوما. فاختاره الله لما عنده، وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته وصديقه وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به. مال الدين ميلة كاد أن ينجفل، وذلك أن الكثير من أحياء العرب ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من منع الزكاة وخشي أن يتسلط الأعراب على المدينة. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه جهز الجيوش لقتال من ارتد عن الإسلام، وأول ما بدأ به إرسال جيش أسامة ابن زيد رضي الله عنه إلى الشام. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا خليفة رسول الله، ارتدت العرب ومن حول المدينة وترسل الجيش إلى الشام لقتال الشام، دعه يبدأ بمن عندنا ومن حولنا. فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو جرت الكلاب بأذيل أمهات المؤمنين ما حللت جيشا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وذلك أن الجيش عقده صلى الله عليه وسلم في مرضه، ومرض وبقي الجيش حول المدينة لم يخرج حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراود بعض الصحابة والكثير منهم أبا بكر رضي الله عنه بأن يرد هذا الجيش من غزو الشام ويبدأ بمن حول المدينة، فأبى رضي الله عنه. فكان لرأيه رضي الله عنه أثر عميق في نصرة الإسلام، وذلك أن هذا الجيش كلما مر بقبيلة من قبائل العرب ارتدت أو تريد الارتداد وهو متجه إلى الشام، رجعوا وعدلوا عما أرادوا وقالوا: لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما أرسلوا هذا الجيش إلى الشام، فخافوا من قوة الإسلام وبقوا على ما كانوا عليه. وهو جيش عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان لأبي بكر رضي الله عنه أن يحله رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل فثبته الله تعالى به. بأبي بكر رضي الله عنه وقوته وشجاعته، وحينما قال له بعض الصحابة: لا تقاتل مانع الزكاة، وراودوه على ذلك، قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وأصر على ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: فلما أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال عرفت أنه الحق، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. فوطد القواعد وثبت الدعائم، ورد شارد الدين وهو راغم، ورد أهل الردة إلى الإسلام، وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام، وبين الحق لمن جهل، وأدى عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما حمله، ثم شرع في تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبدة الصلبان، وإلى الفرس عبدة النيران، ففتح الله ببركة سفارته البلاد، وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من العباد، وأنفق كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله. وكان تمام الأمر على يدي يدي وصيه من بعده وولي عهده الفاروق الأواب شهيد لأن عمر رضي الله عنه كان ولي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد عهد له. نعم. شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين واستولى على الممالك شرقا وغربا وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعدا وقربا ففرقها على الوجه الشرعي والسبيل المرضي ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار لأنه رضي الله عنه قتل في داره شهيدا وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه. وعمر يقال له شهيد المحراب رضي الله عنه لأنه قتل وهو يصلي طعن وهو الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فكسى الإسلام رياسة حلة سابغة وأمدت في سائر الأقاليم على رقب العباد حجة الله البالغة فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وعلت كلمة الله وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار فقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة وليجد الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقا لأخيه المؤمن غليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعني في جانب المؤمنين أذلة يعني هو ذليل مع أخيه المؤمن متواضع لكن في جانب مع الكفار فهو قوي عزيز لا يذل ولا يضعف. نعم. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوك القتال يعني أنه ضحوك في وجه وليه قتال لهامة عدوه وقوله واعلموا أن الله مع المتقين أي قاتلوا الكفار وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزالوا ظاهرين على عدوهم ولم تزل الفتوحات كثيرة ولم تزل الأعداء في سفال وخسار ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام ولله الأمر من قبل ومن بعد فكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه من البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله والله المسؤول والمأمول أن يمكن المسلمين نواصي أعدائه الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.